نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. مر معنا الكلام على أحكام المياه، وقلنا أن المصنف رحمه الله، أن الناظم رحمه الله قسم الماء ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، والذي يستعمل في العبادات والعادات، والقسم الثاني الماء الطاهر وهو الذي خالطه شيء طاهر سلب عنه اسم الماء المطلق، وهو الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر، هو الذي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا يستعمل في العادات لا في العبادات، والثالث الماء النجس وهو غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره ولا يستعمل في العبادات ولا في العادات، لقول الله تبارك وتعالى في وصف نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والماء النجس من جملة الخبائث. لما ذكر الماء وما يتعلق به من أحكام، ناسب أن يذكر أحكام الأواني، لأن الماء مظروف لا يقتنى ولا يستفاد منه إلا بظرف يحويه، وهذا الظرف هو الإناء. ذكر أحكام الأواني أو أحكام الإناء بعد بيان أقسام المياه والأعيان الطاهرة والنجسة. والأصل في الأواني الطهارة، والأصل في الأواني حل استعمالها والاستمتاع بها، لقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا منه. ولا يحرم شيء من الأواني إلا ما ثبت الدليل بتحريمه، وهذه قاعدة اجعلها على بالك واستحضرها دائما فيما شككت في حله وفيما لم تعرف دليل حرمته. فالأصل إباحته. يقول الناظم رحمه الله: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى اغتلالا واقتنى، وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا وربط سنها، وحرمة الحرير مثل القز وجوز الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد. في هذا السلام عليكم ورحمة الله. قلت أعتذر عن الانقطاع. قلت في هذه الأبيات يبين الناظم رحمه الله ما جاء الدليل بتحريمه، ما جاء الدليل بتحريمه من الأواني، وذكر المحرمات لأن الأصل خلافها، ولأن المحرمات معدودة بخلاف المباحات فهي لا عد ولا حصر لها. فقال: وحرموا استعمال نقد كالإناء، وحرموا أي أهل العلم استنادا لما صح لهم من دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وكما لا يخفاكم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم أي للكفار في الدنيا استحلوها بغير برهان لهم من الله، فعوقبوا بحرمانها من جملة ما يحرمونه في الآخرة فتكون خالصة للمؤمنين. وهذا معنى قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم في الدنيا ليس على جهة الإباحة، وإنما على جهة بيان الواقع، لا أن الله أباح للكفار في الدنيا استعمال آنية الذهب والفضة وحرمها على المؤمنين. لا، حكم الله واحد ودين الله واحد وشرعه واحد، ولكن هو منه صلى الله عليه وسلم بيان الواقع أن الكفار استحلوها في الدنيا بغير هدى من الله فيحرمونها في الآخرة وتكون خالصة للمؤمنين. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا معنى قوله: وحرموا استعمال نقد. والنقد هو الذهب والفضة كالإناء، وهذا من باب التمثيل، الإناء والمعالق المعلقات ونحو ذلك مما يستعمله الناس من الماعون ومن الزينة، فيحرم استعمالها. وهذا هو المشهور في المذهب، وأن النهي عام ليس عن الأكل والشرب فقط، بل هو عام لكل استعمال. وإنما جاء الدليل بالنهي عن الأكل والشرب لأن الأكل والشرب هو غالب استعمال الناس للأواني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال: وحرموا استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى. أي هذا التحريم يشمل الذكر والأنثى، لأن النهي عام للذكر والأنثى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لا تأكلوا في صحاف. لذلك هنا بقوله لو لأنثى، لأن المعروف أن الأنثى هي محل التحلي، وأن الأنثى أبيح لها التحلي بالذهب والفضة. فقال: ثمة فرق بين التحلي والاستعمال. وخلاصة ذلك أن الاستعمال، أي استعمال الذهب والفضة، محرم على الرجال والنساء، وأما التحلي فيجوز للمرأة التحلي بما شاءت من ذهب وفضة، وأما الرجل فيحرم عليه استعمال الذهب، ورخص له في الخاتم من فضة إلا لضرورة كما سيأتي معنا. لذلك قال: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى اغتلالا أن يجعل ألة، وأن جائزة من ذهب يستعملها أو من فضة، مجرد استعمال يضع فيها الطعام أو يضع فيها الشراب أو يعلقها على جدار أو يزين بها مكتبة أو نحو ذلك، أو اقتناء، وكذلك يشتري أشياء من ذهب والفضة للزينة. فهذا كل الاستعمال والاغتلال والاقتناء في الذهب والفضة. وحلية الرجال بالنقدين، أي كذلك، وحرموا حلية الرجال بالنقدين، أي يحرم على الرجل التحلي، وهذا لأن التحلي هو من صنيع النساء. أو من ينشأ في الحلية الأخرى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الحرام غير مبين، شأنه مع الرجل هذا معنى الآية، أو يتخذ أساور أو خواتيم أو نحو ذلك من الذهب ومن الفضة، إلا ما خص الدليل بإباحته وهو خاتم الفضة. لذلك قال الناظم: لا خاتم الفضة درهمين. والمراد أن الرجل له التحلي بخاتم الفضة فقط، الخاتم فقط، ثم قيد هذا الخاتم بكون زينته لا تتعدى الدرهمين، لا يكون خاتما مثقلا. وذكروا في زينة الدرهمين بالأوزان الحديثة وذكروا أن زينة الدرهمين بالأوزان الحديثة ما يقارب أزيد من 5 جرامات أو أقل 5 جرامات. فهذا القيد الأول. القيد الثاني قالوا: أو ومتحدا، أي لا يكون ذا شعب كثيرة، وإنما هو دائرة فيها فص، حلقة فيها فص، لا يكون مزينا وذا شعب كخواتيم المرأة التي يتفنن في صناعتها. وكل هذا لئلا يتشبه الرجل بالمرأة، ولأن الرجل من صفاته أو من رجولته الخشونة والابتعاد عن اللين أو عن التلين والتخنث والتكسر. والحلية تليق بالمرأة لفطرتها ولطبيعتها، لأنها خلقت لذلك أو خلقت من ذلك. فجاء الشرع مناسبا لفطرة كل جنس، فالرجل ينهى عن التحلي والمرأة أبيح لها التحلي، كل يوافق الجبلة والغريزة التي خلقه الله عليها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأبيح للرجل فقط الخاتم من الفضة، لذلك قال الناظم: وحلية الرجال بالنقدين، لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، أي تحلية السيف أو تحلية المصحف بشيء من الذهب والفضة. وذكروا أن السيف يجوز تحليته بالذهب أو بالفضة في قبضته وفي ظاهره وفي ظاهرته وبطانته، فيستعمل هذا في السيف، وكذلك في المصحف. وقد ذكر الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيل المصاحف، فقال فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف، وهذا دليل على أن العمل استقر أو استمر من عهد الصحابة مجمعين على جواز ذلك. فيجوز تحلية المصحف بالذهب والفضة تشريفا وتكريما لكتاب الله تعالى، وكذلك السيف. وقد ذكر نافع أن ابن عمر تقلد سيف عمر يوم قتل عثمان رضي الله عنهم، وكان محلا، أي محلا بأحد النقدين، الذهب أو الفضة. لذلك قال: أو مصحفا أو سيفا أو ربط سن مطلقا أو أنفا. كذلك مما يباح للرجل استعماله في حالة الحاجة كربط سن، إنسان كسرت سنه أو خلعت وأراد أن يجعل مكانها سنا آخر، فيجوز اتخاذ ذلك السن من ذهب أو فضة. وكذلك الأنف يجوز اتخاذها من ذهب أو فضة. قد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرفجة اتخذ خاتم، قطعت أنفه يوم كلاب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، أي لم يوالم بدنه ولم يوالم بشرته أو جلده فأنتن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هذا حديث رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من أهل العلم، وفيه دليل على جواز اتخاذ الأنف وما هو مثله في الحكم كالسن ونحو ذلك من الذهب أو من الفضة. فهذه الأمور مما خصها الدليل للرجل بجواز استعمالها من الذهب والفضة، فيجوز اتخاذها عند الحاجة. قال: وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز. كذلك مما يحرم على الرجل الحرير، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس الحرير ولا الديباج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع الذهب والحرير، فقال: هذان حرام على رجال أمتي حلوا لإناثهم. هذا في دليل على أن الذهب والفضة محرمة، على أن الحرير والذهب محرمة على الرجل وحلال للمرأة. إذا قال: وحرمة الحرير مثل القز، وهو الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي فقد استقر أمر المجامع الفقهية المعاصرة على جوازه، لأنه ليس من المادة التي ورد النص بها، والأصل في ذلك الإباحة. ثم قال: وكارهوا وجوزوا في الخز. وهذا الخلاف، ذكر الخلاف في الخز، وجاء في تعريف الخز أنه الصوف المصنوع بشيء من الحرير، أو صوف خيط بحرير. فهذا الخز اختلفوا في كراهته وجوازه. ثم قال: وللنساء إباحة الحرير والنقط لا كالقفل والسرير. أي وللمرأة كما مر معنا إباحة الحرير، أي يباح للمرأة أن تلبس ما شاءت من الحرير، بخلاف الرجل فالحرير لا يباح له إلا في حالتين فقط: إذا كان به أو أصابه مرض جلدي كجرب ونحوه، ولا يبرد جلده إلا بلباس شيء من حرير، ثوب من حرير، ففي هذه الحالة يلبس الرجل الحرير. والأمر في الحالة الثانية التي يباح فيها الحرير للرجل أن يكون قليلا في الثوب، وأن يكون على قدر 3 أو 4 أصابع، هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يلبس ثوبا حريرا زائدا على 4 أصابع وفي غير حاجة كمرض ونحوه فهو حرام. أما المرأة فيباح لها مطلقا. إذا قال: وللنساء إباحة الحرير والنقد، الذهب والفضة، يجوز للمرأة التحلي بالذهب والفضة ما شاءت، سواء كان الذهب محلقا أو غير محلق، وسواء كان بالخواتيم أو بالسلاسل أو بالأساور أو بالخلاخل، فالمرأة أن تتحلى بما شاءت مما تعارف الناس عليه، بخلاف الرجل فإنه حتى فيما يباح له من النقد وهو الفضة لا يتحلى إلا بخاتم. فالمرأة تتحلى بما شاءت، لا لكن لا تستعمل الذهب والفضة في المستعملات العادية، وضرب لذلك مثلا فقال: كالقفل والسرير. فالمرأة كالرجل في هذا، لا يجوز لها أن تتخذ سريرا من ذهب أو سريرا من فضة، كذلك لا يجوز لها أن تتخذ قفلا وهو مفتاح من ذهب أو فضة، وكذلك أن تتخذ كما في بعض النساء في هذا الزمان وقبل هذا الزمان ممن أغناه الله تعالى بشيء من المال، يتخذ مثلا معالق من فضة، أو مرود تكتحل به من ذهب أو فضة، أو فناجين مرصعة بالذهب أو الفضة. فهذه المرأة والرجل فيها سواء، لأن الذي أبيح للمرأة هو التحلي لا استعمال. فالتحلي لها أن تتحلى بما شاءت من ذهب وفضة، أما الاستعمال فالمرأة كالرجل في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة عليها. فهذا مجمل ما ذكره المصنف رحمه الناظم رحمه الله فيما يتعلق بالأواني ذهبا وفضة. ثم ذكر الباب الذي بعده، وهو متعلق بإزالة النجاسة، ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر في الباب الذي قبل هذا الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة، أتبع ذلك بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى من النجاسات وما يعفى من النجاسات. فلذلك قال باب إزالة النجاسة وما يعفى عنها. وتعريف النجاسة أنها، قالوا في تعريف النجاسة أنها عين مستقذرة طلب الشرع إزالتها، عين مستقذرة طلب الشرع إزالتها، فإزالة النجاسة مطلوب شرعا. وهذا الطلب هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ هذا أول مسألة، هذه أول مسألة ناقشها الناظم رحمه الله بقوله: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل؟ فأول مسألة يناقشها الناظم رحمه الله في هذا الباب أن ذكر مسألة خلافية في المذهب تتعلق بحكم إزالة النجاسة، وطرح ذلك في شكل سؤال: هل أن إزالة النجاسة سنة أم واجبة مع الذكر والقدرة؟ وذكر بهذا البيت أن المسألة فيها قولان. القول الأول أن إزالة النجاسة سنة، وهذا قول ذكره ابن رشد رحمه الله في كتابه البيان والتفصيل، وذكره كذلك ابن القاسم عن مالك، ورجحه ابن يونس، هكذا ذكر شراح خليل رحمهم الله. وقال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قال: القائلون بسنية إزالة النجاسة استدلوا بخلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه في الصلاة لما جاءه جبريل وأعلمه أن في نعليه أذن، فقالوا لما لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دل على أن إزالتها سنة، وصلاته التي مضى بها وهو لابس لنعله النجس صلاته صحيحة. وهذا الدليل لا يخفاكم أن فيه نظر، وأن الصواب هو القول الثاني، وأن إزالة النجاسة واجبة، والقول بأن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، ورجحه جمهور المالكية. والأدلة على ذلك كثيرة، أولها قول الله تعالى: وثيابك فطهر، ولا يعلم طهارة متوجهة إلى الثوب إلا طهارتها من النجاسة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة. الحديث لا يخفاكم، فهذا فيه دليل على أن هذا الشخص عذب في قبره لأنه لم يستبرئ من نجاسته. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب القبر من البول، عامة أي أكثر ما يعذب الناس في قبورهم يكون على أنهم لم يحسنوا الاستبراء من البول. ولا يخفاك أن ترك السنة لا يعذب الله عليها، فدل على أن إزالة النجاسة واجب، ولكنه واجب مع الذكر والقدرة. والدليل على ذلك حديث جبريل الذي استدلوا به على النجاسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بنعليه، فصلى أصحابه من ورائه بنعالهم، فجاءه جبريل وأمره أن يخلع عليه لأن فيه أذى، فخلع الناس نعالهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه، فقال: لما خلعتم بنعالكم؟ قال: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال: إنما جاء جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. فهذا فيه دليل على أن إزالة النجاسة واجبة. دليل الوجوب أن الوحي سارع بتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته حركة من غير جنس الصلاة لإزالة هذه النجاسة. الأمر الثالث فيه دليل على أن إزالة النجاسة واجب مع الذكر معفو عنه مع النسيان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة ولم يستأنفها من جديد، وبنى على الصلاة التي صلاها وعلى بنعله الذي فيه نجاسة لأنه لم يذكرها. لذلك قال الناظم هنا: هل سنة إزالة النجاسة؟ هذا قول. القول الثاني: أو واجب مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي. وهذا معناه يريد به الناظم أن من تذكر النجاسة وقدر على إزالتها بعد أن صلى، فإنه إذا كان الوقت موسعا يستحب له أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها وعليه نجاسة. إذا قال: في سعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي. فإن قيل: إزالة النجاسة تلخص لدينا واستقر أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ما هي المواطن التي تزال عنها النجاسة؟ فقال: عن المصلي، أي عن بدنه، وعن ثوبه، وعما لاصقه أثناء صلاته، أي وعن المكان الذي يصلي فيه ويماس مواضع سجوده السبعة، وثوبه الذي يستر به عورته في أثناء صلاته. فهذه المحال الثلاث هي الواجب إزالة النجاسة عنها، وهي بدن المصلي وثوب المصلي ومكان المصلي الذي يصلي فيه. ونقف عند هذا الحد لنواصل بقية باب النجاسة وما يعفى عنها في المرة القادمة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.